الدعاء يا جماعة، الدعاء عبادة من أجل العبادات، هي إعلان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا عن مسألة إن قوام الدين على معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وإن الناس ممكن تستسلم لله وممكن تشرك مع الله في استسلامها شيء، يعني يستسلم لغير الله، فيبقى مستسلم لله ومستسلم لغير الله، أو في هناك من يستغني عن الله فلا يستسلم لله، أو يستسلم لله بقدر ويستغني عن الله بقدر، فلا يستسلم في منطقة لأنه لا يعد يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيها. فمبنى الدين قائم على الافتقار، على الذل والمحبة، على غاية الذل ما غاية المحبة. وقلنا إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. تستغرب، هو ليه الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء بيؤدي هذا المعنى اللي هو غاية الذل وغاية المحبة، ان هو انت غاية الافتقار، انك انت بتعلن انك تحتاج، بتعلن انك عاجز، بتعلن ان هناك من عنده القدرة ومن عنده القوة، من يملك وانك لا تملك، بتعلن انك فقير امام غني. فالدعاء انك انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ده عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى من لم يدعو مستكبر. يقولوا ليه؟ يقول لك لان الاستكبار هو كان ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. انك انت الاستكبار يعني انت في حته انت استغنيت، فلما استغنيت ليه؟ بسبب انك ما كنتش مفتقر ليها، بقيت بتعوضها من حته تانيه، فلما بقيت بتعوضها من حته تانيه استغنيت عن انك تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. فلما استغنيت حسيت انك انت الحاجه التانيه ديت، الحاجه اللي انت بتجيبها منها ديت اغنتك، فاستكبرت عن طلبها من الله الى غيره. فاهم قصدي؟ فبقيت بتطلب من الله اشياء، وبتطلب من هذا الشيء الذي يعوضك في هذا الذي استغنيت عنه ايه؟ اشياء اخرى، فاشركت مع الله. عشان كده يقولوا كل مستكبر مشرك، وكل مشرك مستكبر. تاني، ان انت في افتقار في القلب، افتقار لاشياء كثيره. الافتقار ده لا ينبغي ان يطرح الا بين يدي الله، فانت بتفتقر الى الله وحده. عشان كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى اصحابه عن ان يسالوا احد شيء، حتى ان احدهم اذا سقط صوته من على الدابه لا يسال احد ان ياتيه. يقول لي يسال احدكم ربه عن كل شيء، حتى عن شراك نعلي اذا ضل. يعني لو الجزمه ضاعت اقف صلي قول له يا رب الجزمه راحت فين. طبعا ده مقام عالي، ان ده مش لكل الناس، ده لمين؟ للناس العاليه قوي، الصحابه اللي هو اللي قال له ما تسالش حد خالص، اللي هو النبي عليه الصلاه بيعلم غلام، قال له يا غلام اذا سالت فاسال الله. قال له انت لما تيجي تدعي، لما تيجي تطلب، اطلب من مين؟ من ربنا. لو عايز اعانه واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. انه اصلا يعلم الطفل الصغير يعني يسال الله سبحانه وتعالى. يعني انك انت تبقى دماغك فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها افتقار عظيم لله سبحانه وتعالى، فيها احتياج لله سبحانه وتعالى. في قلبك افتقار، انت مفتقر الى عطاء الله، مفتقر الى اعانه الله، مفتقر الى معيه الله، مفتقر الى رحمه الله، مفتقر الى هدايه الله. انت عارف انك انت مش هتعرف تعبد ربنا الا به، اللي هو انت بتقول له يا رب اياك نعبد واياك نستعين. يا رب انا مش هعرف اعبدك الا باعانتك، يا رب لو مفيش معونه مش هعرف اعبدك. خلاص كده. فعلى قدر ما انت بتفتقر لله، على قدر ما انت بتحقق إعانة الله سبحانه، عبودية الله سبحانه وتعالى، على قدر ما قلبك بيتذل في غاية الذل، في غاية الاحتياج والافتقار. عارف ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول لك إن مفتاح النصر الذل، كما أن مفتاح النصر الصبر. إن النصر مع الصبر، وكذلك إن النصر مع الذل لله سبحانه وتعالى، والذل لأقدار الله سبحانه وتعالى. إن أنت على قدر ما أنت بتفتقر لله سبحانه وتعالى، على قدر ما أنت بتحقق أعمق معنى من معاني العبودية. عشان كده يقول لك الدعاء بيغفر الذنوب. الدعاء بيغفر الذنوب، بل الدعاء بيحقق في القلب معاني اعلى من طول العبادة. يعني انت ممكن تقعد تدعي تقول يا رب يا رب يا رب في مساله، عشان المساله دي بالنسبه لك مهمه جدا وخطيره جدا وانت مهموم بها جدا، تفاجئ ان تحقق في قلبك من الذل والافتقار والاحتياج والايمان بالله سبحانه وتعالى وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللي انت اصلا كنت رايح عشان حاجه تانية خالص، انت كنت رايح تطلب حاجه معينه، تحقق في قلبك من الايمان بهذا الدعاء اكثر مما لو حرمت من هذا الشيء اصلا وصبرت على ايه، على هذا الحرمان. عشان كده يقول لك ان الدعاء فيه مغفرة الذنوب، يعني انت ممكن تغفر ذنوبك بايه؟ بالاستغفار. الاستغفار ده عباره عن ايه؟ طلب دعاء اسمه طلب المغفرة. وممكن انك انت تغفر ذنوبك عن طريق مثلا ايه؟ الحسنات الماحيات، ان الحسنات يذهبن السيئات. او ممكن تغفر ذنوبك عن ايه؟ بالصبر على المصائب. ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا شوكه شكا الا كفر الله بما ايه من خطاياه. او ممكن تستغفر ذنوبك تنزل بايه؟ بالتوبه. او ممكن ذنوبك تصل بايه؟ بالاعمال الصالحه. او ممكن ذنوبك تغفر بايه؟ بالسجود. كلما سجد سجده، كلما رفع ايه بها درجه وحطت عنه بها ايه خطايا. لكن انا عايز اقول لك ان انت ممكن كل ذنوبك تتغفر بانك انت تدعي تقول يا رب عايز عربيه. بالدعاء في شيء اصلا انت لم تطلب فيه المغفره. ليه؟ لانك حققت بهذا الدعاء معنى من اعلى معاني العبوديه، اللي هو معنى الايه؟ معنى الذل والافتقار. فالدعاء يا جماعه عباده، مش بس مرتبطه بالطلبات. الدعاء عباده يحبها الله. اللي هو حديث نبينا السلام، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، مجرد تدعو الله، انك انت ترجو الله سبحانه وتعالى، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي بايه؟ دعوتني ورجوتني، برجاء في الله، بانك انت بترجو ان ربنا هيعطيك، بترجو ان ربنا يفتحها في وشك، بترجو ان ربنا بتدعو بتسال الله سبحانه وتعالى اشياء معينه. الدعاء له احوال. انت ممكن يقول الدعاء نوعين، والدعاء له اداب. وخلينا مره لما نقعد مع اداب الدعاء هنقول سريعا بس منها بعض الاشياء. لكن الدعاء نوعين، دعاء المساله ودعاء الثناء. دعاء الثناء انك انت بتتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، انك انت بتثني على الله سبحانه وتعالى، ان انت تقول له يا حي يا قيوم يا مالك السماوات والارض، يا رب يا رحمن يا عظيم يا من لا اله الا انت، انك انت بتثني على الله سبحانه وتعالى، بتثني على الله سبحانه وتعالى بفضائله، بتثني على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، بتثني على الله سبحانه وتعالى بخيره بفضله بكرمه. الثناء للمحاسن والاحسان. يعني ايه؟ يعني يقولوا انك الله سبحانه وتعالى له صفات جليله، فانت بتثني على الله بايه؟ بصفاته الجليله. والله سبحانه وتعالى له افعال عظيمه وله فضائل واحسان على الجميع، فانت بتثني على الله بايه؟ بعطاءاته. فده اول نوع من انواع الدعاء، وده هو حقيقه من اصول الدعاء، اللي هو ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجدنا له ونجيناه من الغم. هو فين الدعاء؟ دعاء يونس كما قال صلى الله عليه وسلم، ان دعاء تفريج الكروبات، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللي عنده كرب يدعي دعاء ايه؟ يونس. ايه دعاء يونس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت، فين الدعاء هنا؟ اللي هو دعاء يوم عرفه، اللي هو النبي صلى بيقول، انت عارفين دعاء يوم عرفه دعاء ايه؟ مستجاب. النبي صلى بيقول افضل ما قلت، وقال النبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء هنا اللي هو دعاء عند اماكن الفتوحات، عند الصفا، عند جبل الصفا، لما ربنا يرزقنا واياكم الحج والعمره، واحنا في السعي من الصفا والمروه بتصعد جبل الصفا وتقول ايه؟ وتدعي. فيقول لك النبي صلى بيقول الدعاء مستجاب هنا، في ادعيه منصوص عليها. الدعاء ده ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر وعده وعز جنده وهزم احزابه وحده. صدق وعده وعاد جنده ونصر عبده وعاد الأحزاب واحد فلا شيء بعد. وكانت تدعي. فين الدعاء هنا؟ ده ثناء على الله. ده من أعظم أنواع الدعاء. إنك أنت تقعد تثني على الله سبحانه وتعالى. أو الدعاء الثاني هو دعاء إيه؟ دعاء المسألة. وفيه إنك تقدمه بالثناء على الله ثم تسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيه؟ تستقبل القبلة وتتوضأ واستحب إنك أنت ممكن تعمل عمل صالح قبل الدعاء إنك تتصدق وأكاد إيه؟ تدعي وتشوف أوقات الإجابة أوقات السجود بين الصلوات الثلث الليل الأخير الصيام عند المريض في مواطن وأماكن وأزمنة منصوص عليها في إجابة إيه الساعة الأخيرة من ساعات الجمعة أو ساعة صلاة الجمعة نفسها اللي هو التبكير صلاة الجمعة دي مواطن منصوص عليها في إيه ليلة القدر ليالي رمضان يعني ايه في المسافر في اماكن ممكن نتكلم مره على اداب الدعاء وايه اماكن وازمنه الدعاء. لكن انا بكلمك على اهميه الدعاء. الدعاء ده يا جماعه بيغير العالم. يعني تخيلوا كده سيدنا نوح لما دعا قال ربي اني مغلوب فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. قال له يا رب انا مغلوب. العالم كله اتقلب. انت متخيل يعني ايه ان فتحنا ابواب السماء ماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امره وحملناه على ده ان العالم كله اتغير بدعوه رجل صالح. ان سيدنا موسى دعا هارون اخي اجد به اذي واشركه في امري سيدنا هارون بقى نبي. واحد بقى صالح. عمر بن الخطاب اسلم بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان اصبح عنده ملك لم يكن لاحد من العالمين بالدعاء. سليمان عليه السلام أصبح من الأنبياء أصبح له ملك لم ينبغي لأحد من بعد إلا الدعاء. إن إن إن إن لما تبص الدعاء ده قلب الدنيا إزاي غير كل حاجة في الحياة. إن ناس أسلمت وناس فسدت وناس عوقبت وناس أصبح لها ملك وناس دنيتها راحت وناس دينها جه كل ده بإيه بالدعاء. فلا نستقل الدعاء. اوعى تستقل كلمة يا رب. اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل رجل في عود البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. دايما قول يا رب. دايما خلي على لسانك يا رب. دايما في كل لحظه من لحظاتك قول يا رب. خلي في لازمه في لسانك اسمها يا رب. خلي الدعاء واخد قيمه في قلبك. فضائل الدعاء كثيره جدا. يعني في كتب في الدعاء. وده مش معرض الكلام قوي عن فضائل الدعاء لكن انا عايز بس فقط ان احنا نرسخ قيمه او ان احنا نقف مع بعض وقفه مع اهميه هذا الفعل في في في في, في الدين. ان ازاي يا جماعه ان احصي كده ادعيه الانبياء في القران اذا احصي ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما تتخيل. اذكار الصباح غالبها دعاء. اذكار المساء غالبها دعاء. الأذكار طول اليوم غالبها دعاء. الأذكار الموظفة في كلها في الأكل في الشرب في النوم غالبها دعاء. إما ثناء وإما مسألة. كل الفضائل دي مبناها على الدعاء. أفضل الدعاء على الإطلاق دعاء إيه؟ دعاء الصلاة. وأفضل دعاء في دعاء الصلاة دعاء الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. أعظم سورة في القرآن مبنية على الدعاء. وأعظم آية في القرآن مبنية على الدعاء. أعظم آية في القرآن آية الكرسي دي ثناء على الله. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي مبناها على إيه؟ على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا مشهد من مشاهد الدعاء تعالوا نقف معاه النهاردة ومش هنطول إن شاء الله. مشهد سيدنا زكريا في مكان خفي. مين سيدنا زكريا؟ سيدنا زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل. نبي من أنبياء بني إسرائيل. سيدنا زكريا أنبياء بني إسرائيل. الأنبياء عموما كانوا بيعاصروا مع بعضهم البعض. يعني كان ممكن تلاقي سيدنا مجموعة أنبياء في مكان واحد في قوم مع بعضهم البعض. بعثوا في قوم زي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا لوط. دول كلهم كانوا إيه مع سيدنا موسى وسيدنا هارون سيدنا داود وسيدنا سليمان سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى بن مريم. دول كانوا مع بعض. فمن أنبياء بني إسرائيل نبي الله إيه زكريا. ايه قصه زكريا؟ سيدنا زكريا رجل كبر في السن، كبر في السن حتى انقطع عنه الاسباب. دايما يا جماعه بنعمل ايه؟ يقول لك ادعي لما كل الاسباب موجوده. لا، انا عايز اقول لك ادعي حتى لو انقطعت الاسباب، بل ان الدعاء اساسا واصلا اكثر ما ينفع فيه عند انقطاع الاسباب، اللي هو دعاء المضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه، المضطر ده الذي لم يعد يجد سبب، الذي لم يعد هناك اي سبب. طيب لو انا فرطت في الاسباب انا كده مضطر. يعني انا ما عند... انا قدامي 100 سبب وما خدتوش وبعد كده دعيت، هل انا مضطر؟ هل هنا اجابه الدعاء هنا هو ده المقصود بوعد الله سبحانه وتعالى ما يجيب المضطر اذا دعاه؟ لو انا وليت ما خدتش بالاسباب قصد قاصد يعني عارف ايه ده، واحد ربنا مثلا امر بمدافعه الكفار، فواحد ساب الكفار يدخلوا عليه ويغتصبوا امواله وبعد كده يقول لك يا رب انتقم منهم. بجد والله واحد عنده الاسباب كلها قدامه، ان هو عارف اللي هو ايه، ازرع ما بيزرعش، هو هيقول لك يا رب ربنا ينزل عليا مانجا. يا ابني طب انت زرعت شجره مانجا؟ لا. طب انت جبت؟ طب انت حصد؟ طب انت انبت؟ طب انت سقيت؟ طب انت مفيش. وما تدعي ليه الدعاء ده؟ ده اعتداء في الدعاء. المضطر اللي خد بالاسباب حتى والاسباب مش كافيه، اللي هو خد كل الاسباب المتاحه، انت خدت كل الاسباب المتاحه ومفيش قدامك الا كده. حتى لو انتوا كل كم من فئة قليلة غلبت فيها كثيرة بإيه؟ لما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت، بالدعاء. ليه؟ خدوا الأسباب. ربنا يمدك بمدد من عنده، يعينك وينصرك ويوفقك وينجحك ويعطيك ويرزقك ويفتح لك وبيك. ليه؟ هو ده أخري، كل اللي في إيدي عملته، كل اللي أعرف أفهمه فهمته واجتهدت في ده، هنا ينصرك الله. سيدنا زكريا بيقول وهن العظم مني، يعني همته اعلى من عظمه. فقال له يا رب انا ايه، العظم وقع مني وانا بجري، واشتعل رأسه شيبا ورأسه كله بيتخيل كده، واحد عنده 80 سنة عظمه ضعيف مش قادر يمشي عليه مش قادر يصلبه، وبعدين بيحصل ايه؟ بيبص حواليه كده لا مش لاقي حد يشيل دين، يبص كده لا بني اسرائيل كلهم اعرضوا عن الدين ومحدش فيهم عايز يفرط في ابنه، كلهم منعين ابنائهم ان هم يروحوا لزكريا عليه السلام، وكل واحد وكلهم بيحذروا من زكريا عليه السلام وكلهم بيرفضوا الدين. وسيدنا زكريا سيد الاكابر، ده جده وجد جده وصل لحد سيدنا ابراهيم، وعلم الدين علم بني اسرائيل انبياء بني اسرائيل هيضيع. عرض نفسه على كل الناس في بني اسرائيل رفضوا، فقال رب اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبا ولم أكن. خلينا نقف النهارده مع الكلمه دي، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يعني ايه ولم اكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني يا رب انا عمري ما شقيت ولا تزليت وانا بدعيك، عمري ما تعبت ولا ضعفت ولا زليت ولا جبنت ولا تعست ولا اصبحت في شقاء وانا معاك. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب أبدا لن أشقى وأنا معك. خليك واثق في ربنا، خلي عندك ثقة أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء بصير ومن وراء الناس محيط. خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، خلي عندك توكل على الله سبحانه وتعالى، خلي عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا استجلب هنا أبواب السماء، استفتح أبواب السماء، استمطر أبواب السماء، عرف الأبواب يفتح إزاي. شوف الكلام، قال له يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا ما عنديش، لكن يا رب أنا عمري ما شقيت وأنا معاك ولا لما سألتك. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيد الاستغفار، سيد الاستغفار ده اللي هو إيه؟ الدعاء اللي هو أكبر دعاء يغفر بك به الذنوب. عارفينه؟ ايه دعاء الاستغفار ده؟ ايه الدعاء اللي اتغفر لك بيه الذنوب ده؟ سيد الادعيه للاستغفار، كبير ادعيه الاستغفار، اعظم ادعيه الاستغفار. اعظم ادعيه الاستغفار مبني على نفس المعنيين دول، انك انت بتظهر ذلك وعجزك بين يدي ربك، وبتظهر فضله ومنته وعطائه الدائم عليك. حاجتين، بتعترف بعجزك واحتياجك وافتقارك الكامل، وبتعترف بقدرته وغناه واستغنائه وقيومته الكاملة. هنا تنزل الرحمات اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ربنا مقصر وضعيف وعبد، وأنا مخلوق بأمرك أصلا، ولا شيء لي في الدنيا إلا بك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هم دول، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف أنك لا إله إلا أنت، وأعترف أنك صاحب النعمة والفضل، اللي هو لك الحمد ولك الملك، اللي هي في الحج لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا تنزل الرحمات، هو معنى واضح، كامل الافتقار والذل من العبد لله، وكامل الثناء والفضل والنعمة لله سبحانه وتعالى. قال له يا رب أنا ضعيف وهن العظم مني، لا أسباب لي أصلا، ولكن يا رب الدين هيضيع، واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. خد بالك أن سيدنا زكريا كان ممكن يفكر في تفكير أنه هو يا رب اهدي بني إسرائيل يبقوا معايا، لكن زكريا كان يريد أن يكون له ولد. أنا عايز أقول لكم أن سيدنا عيسى بن مريم أعلى من سيدنا زكريا، لأنه رسول، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ومن أولى عزم من الرسل، ومع ذلك أجاب الله دعاء زكريا. سيدنا عيسى في نفس زمن إيه؟ زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا كان متزوج من آل عمران، يعني أخت مراته مين؟ مريم ابنته عمران، اللي رزقت مين؟ عيسى بغير أب. ومع ذلك زكريا لما دعا ربه، اللي هو كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد أن قال يا مريم وأن لك، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، لما رأى من عطاء الله سبحانه وتعالى لمريم بدون أسباب، هنالك دعا زكريا رب. هنا ربنا قال إيه؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. قال له رب أنا خايف الناس تضيع من ورانا، وكانت امرأتي عاقرة وزوجتي مفيش فيها أي أسباب، فهب لي من لدنك وليا. قال له رب أنا عايز واحد ابن لي يشيل دين، أعلمه دين، أفهمه الدين، يحمل الدين من ورائي. أنا بقول لكم إن كان هيحمل الدين من ورائي زكريا من سيدنا عيسى، لكن الله أجاب دعاء زكريا. عارفين سيدنا عيسى عمل إيه؟ مات، اتقتل. لما تعيش قصة سيدنا يحيى، تحس إن سيدنا يحيى كأنه ما جاء إلا تلبية لدعاء زكريا. تحس قصة سيدنا يحيى كده اتقتل وموتة صعبة جدا، ان رقبته اتقطعت واتقدمت لامرأة بغي. سيدنا يحيى مجاهد، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما عطله قال له يا رب انا ما عنديش اي اسباب، شعري شاب، عظمي وهن، زوجتي عاقر. لو عنده 20 سنة وزوجته عاقر، لكن واحد عنده 100 سنة ولا 90 سنة ومراته اكيد هيبقى عندها 80 سنة، هي لما كان شابة كانت عاقر، امال لما بقت عامله ازاي؟ يعني هي عاشت عمرها كله ما خلفتش، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني، اي يرث علم الدين، ويرث من اهل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ربنا سمى يحيى من فوق سبع سماوات، سماه، هو نزل مسمى يحيى لأنه ولد بغير أسباب. فربنا قال إيه؟ هرزقك يحيى. قال ربي أنى يكون لي غلام. قال له يا رب إزاي؟ إيه اللي إزاي؟ هو أنت مش دعيت؟ عارف يا رب أجيب كذا وجت منين؟ اللي منين؟ الله عنده خزائن لا تنفد، خزائن الله ملأة. إن أنت ادعي وأنت عندك يقين، عشان كده يقول لك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما تدعيش وأنت مذبذب وأنت شاكك، ما تدعيش وأنت عندك ظن إنه ممكن يجيب ممكن ما يجيبش. ادعوا أنت عندك يقين إنه هيجاوب، إنه هيجيب. والإجابة أحد ثلاث، إما أن تعطاها في الدنيا، وإما أن تؤخر لك في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدفع عنك بها بلاء. يعني واحد يا رب يا رب اجيب عربية، يا رب اجيب عربية، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان جاب عربية هو قال عن اصلا هيجيب بها بنات، او هيعمل بها حادثة وليت الكسر واتقطع، فربنا سبحانه وتعالى ما يدبلوش الايه العربية، لكن يرفع بهذا الدعاء، الدعاء اجيب يقينا. اوعى تتخيل ان في دعوة هتترفع مش هتجاب، كل الدعاء له مردود. لذلك مهم جدا ان يعني احنا نكثر من الايه من الدعاء. فالله اكثر انك مهما اكثرت من الدعاء ربنا سبحانه وتعالى ايه يعطيك. والدعاء زي ما بقول لكم يا جماعه، الثناء على الله دعاء، الثناء على الله ايه دعاء، وطلب الاشياء دعاء. قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال له يا رب ازاي؟ انا واقف مع الايات دي يا جماعه عشان الايتين دولت، ان احنا كلنا سمعنا دعاء قبل كده، بس انا عايز اكلمك على ان الدعاء احنا دايما بندعي واحنا متوكلين على الاسباب. يعني ادعي يا سبيل انك تنجح. انجح ازاي؟ عارف لو مذاكر يقول لك انا هادي ان انا انجح. عارف لو انت كان عندك اسباب وما خدتهاش هقول لك انت عندك مشكله. طب بقى سيب الدعاء لا ادعي، بس انت عمرك ما هتبقى بتدعي عشان تستجلب موعود الله الذي وعده بالاجابه الحقيقيه في شيء معين الا اذا اتبعت اوامر الله في هذا الشيء. طب لو انا تخلفت وكلنا يفعل ذلك وانتبهت في اللحظات الاخيره، ادعي برضه. ادعي الدعاء ينفعك، هينفعك، يرفعك، يرفعك. سيدنا زكريا لما دعا ربنا سبحانه وتعالى بشره، قال له خلاص ليك غلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميه، لا مثيل له في الدنيا. فقال له يا رب ازاي؟ أنا يكون لي غلام وكانت امرأة. تشوفوا ضرب السببين اللي هو بالنسبة لهم. طب ما هو سببين دول كانوا موجودين انت بتدعي، ده اللي انت قلتهم اصلا وانت بتدعي. لكنه يريد ان يسال عن شيء اخر، هو يريد ان يسال عن كيفيه. يعني هيجي ازاي؟ يعني انا كبرت في السن ومراتي عاقره، يعني هرجع اجامعها تاني؟ طب وهي هتحمل تاني؟ طب وهي هتعيش 9 شهور تاني؟ اللي هو عارفين سيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن انا مش عايز اسال عن احياء الموت، انا عايز اسال عن كيفيه الاحياء. انا عندي علم يقيني ان الله قادر على احياء الموتى، لكن انا عايز اشوفها. انا عايز احول العلم اليقيني الى عين اليقين، انا عايز اشوفها بعينيا. قال فخذ 4 من الطير ثم سبحان عليك ثم اجعل على كل جبل من جديد ثم ادعونا ناتينك ايه سعيا. سيدنا زكريا قال له هنا ايه؟ قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال له إيه؟ انا اخلق كل شيء عندي هين، يعني خلق السماوات والارض ليس عند الله صعب، هو على الله ايه هين. شفاء الراجل ده من البرد هو عند الله هين. ان فلان يبقى ملك ده عند الله هين. ان فلان يموت ده عند الله هين. ان العالم ده كله يهدى هو عند الله هين. ان العالم ده كله يموت هو عند الله هين. فلا شيء عند الله صعب، احنا اللي عندنا الصعب، لكن كله عند الله. انما ابوه اذا اراد شيئا يقول كن فيكون. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له لو انت عايز تشوفها شوف انت كنت فين قبل كده. انت كنت في رحم امك نطفة. وازاي ربنا سبحانه وتعالى رعاك وحماك وحفظك حتى اصبحت رجلا. عشان كده اول سورة نزلت فكان كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعلم واعلم ان من سيعلمك هو الذي حفظ الانسان او هو جعل الانسان معلقا دائما. فافتكر انك متعلق، افتكر العلقة، افتكر هذا المرحلة من مراحل نمو الانسان او نمو الجنين اللي هي مرحلة الايه العلقة اللي هي حاجة متعلقة كده ممكن تقع في اي لحظة. ان انت هو بتقول لي هيخلقني ازاي، هو انت مش واخد بالك هو انت طلعت ازاي اصلا؟ ده انت طالع من مجرى بول في مجرى بول عشان تنزل جنين وانت كنت شويه ميه. تحول الميه لجنين ده اعجاز. ازاي يعني؟ ازاي شويه ميه قد كده صغيرين خالص حط عليهم 9 شهور يطلعوا عيل ايدين ورجلين وعينين وبق ومناخير وكلى وكبد ورئة؟ ازاي ده حصل؟ ازاي؟ من فعل ذلك؟ عشان كده كان بيقول له عين اصغر نملة تفقه عين اكبر ملحد. لا هو فيها قال له ده اتسرق ازاي يعني؟ بص بس على النملة كده، يعني دي تعرف تخلوها انت؟ عارف ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيء لا يستنقذون وضعف الطالب المطلوب. حجة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء اللي هو هو هو ده ازاي؟ هو انت مش شايف؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له انا خلقتك قبل ذلك ولم تك شيئا. انت هو كان في وقت من الاوقات ما كانش في حاجه اسمها زكريا. فلما اقول لك ان يبقى في يحيى هتقول لي ازاي؟ اقول لك زي ما كان بقى في زكريا. اللي انا عايز اقول لك عليه ليه دعاء سيدنا زكريا كان خفيه؟ يعني اي حد كان يسمع الدعاء ده كان دايما يا جماعه لو جيتوا تبصوا كده من مواطن من اماكن استجابه الدعاء او من مشاهد مظاهر استجابه الدعاء الدعاء الخفي، وبالذات في مسألة الأولاد. يعني كل من لم يرزق ولد هتجد دايما الدعاء فيه في القرآن هتجده دايما دعاء ايه؟ اعتزالي. فلما اعتزلهم ويدعونا من دونه وهبنا له إسحاق ويعقوب. في الأولاد بالذات دعاء مسألة صعبة. واحد 80 سنة انت لسه نفس ولد. عارف لما واحد عاش مثلا عنده 30 سنة وكل ما اشوفه يقول لك ادعي لي ربنا يرزقني ولد. انا اتجوزت بقالي 10 سنين ولسه ربنا ما رزقنيش. ادعي لي ربنا يرزقني ولد. بقى عنده 40 سنة ادعي لي ربنا يرزقني ولد. بقى عنده 50 سنة ادعي لي. خلاص بقى يا عم انت رجلك والقبر. انت خلاص بتسلم النمر. وزوجتك كبرت. واحد عنده 80 سنة شعره كله ابيض. عظمه بدا يضعف. ضعف العظم ده يا جماعه ده من الكبر العتي. عارف واحد بلغ من الكبر عتيه يعني من ابلغ الكبر ولسه بيفكر فين؟ في الولد. يعقوب عليه السلام دعا ربه ان يرد عليه ايه ابنه فرده الله عليه. أثر من الأثار إن يعقوب لو أن لو من كثرة دعاء يعقوب أنه لو كان ميتا لأحياه الله له. الدعاء يا جماعة عبادة مهمة جدا. تعودوا الدعاء. أنا زي ما قلت لكم امبارح الدعاء محتاج تمرين. يعني محتاج دايما نقول يا رب. محتاجين نتعود نستغفر وندعي. محتاجين الدعاء ما ياخدش مننا دقيقة ودقيقتين. محتاجين الدعاء ياخد مننا أكتر من كده. 10 دقائق وربع ساعة ونص ساعة وساعة. محتاجين ان احنا نعرف ندعي عشية عرفة يعني من الظهر للمغرب، محتاجين نعرف نسجد سجدة طويلة، نسجد نص ساعة وساعة لربع نثني فيها على الله. محتاجين نعرف ازاي نتكلم مع الله، نرفع ايدينا، ايدينا ما تنزلش الا بعد فترة طويلة، اللي هو اكثر دعاء قول ايه كده، رب اغفر له، رب ارحمنا، رب اغفر له، رب ارحمنا، رب دخلني الجنة، ايه في الكتاب. محتاج انك انت تجيب كتاب الادعية من القرآن والسنة، مش عشان تفضل انا اسف يعني تقرأ من الكتاب، عشان تشوف الناس كانت بتقول ايه وبتستجلب رحمات الله بايه وبتسمع او بتتكلم عن صفات الله ازاي وبتثني على الله بايه، وبعد ذلك يبقى لنا حال احنا كمان مع الله. محتاجين ان احنا كل ما تحصل عندنا مشكله وكل ما تحصل حاجه تعمل ايه، اول ما بتحصل لك مشكله في اي كمان بتعمل ايه، اتكلم بس في تليفون، اتكلم مين، قريبك المستشار ولا صاحبك الضابط ولا ابو ولا زميلك اللي ابوه ضابط ولا فلان اللي تعرف تعمل له ايه، مين يعرف يقول سيبني اصلي ركعتين، مين يعرف يدعي، مين هو واقف يستمطر ابواب السماء. مش بقول لك يبقى قديس ولا صديق، بس بقول خلي الدعاء جزء كبير في حياتنا. وانت بتختم الختمه الجايه الاسبوع الجاي ده كله في ختمه القران، ابحث عن ادعيه الانبياء، وانت بتقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام او كتاب حسن المسلم، ناخد واجب ان شاء الله كتاب حسن المسلم، اقراه لحد المره الجايه، شوف فيه كم دعاء، اللي هي اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ واذكار المطر واذكار الدخول من المسجد ودخول المسجد ودخول من المسجد، شوف فيه كم دعاء، هتفاجئ ايه ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت ادعيه، يعني ما كانش بيعرف يعدي اي موقف وموقف لازم يدعي، حس انه متعلق بالسماء، اما ثناء واما مساله، ودعيات كثيره جدا في كل المواقف في كل المواطن، وتجد فيها اكثر الادعيه فيها مواطن استجابه اللي فيها معنى ايه، غايه الذل والافتقار وغايه الايه، الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بايه، باحسانه وصفاته الجليله، اللي هو زي ما قال في ايه سيد الاستغفار، او زي ما قال لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين، انا اللي ظالم، انا اللي عندي مشكله، فاستجبنا له، انه لما اثنى على الله، لما اعترف بذنبه بين يدي ربي، لما افتقر الى ربي، ده العباده. عشان كده لما قال الدعاء والعباده قال الذين يستكبرون عن عبادتي يدعون يسجدون، الذين يستكبرون عن عبادتي ايه، سيدخلون جهنم داخلين، ليه؟ لانهم استكبروا عن الدعاء. طب وفين العباده هنا؟ طب انا ممكن استكبر الدعاء بس بصلي، قال لك لا، هنا الاستكبار عن الدعاء هنا مقصود ايه، انه لم يعد يفتقر، والافتقار فرد، ده الافتقار اللي هو بالعبوديه، ده اعلان الاحتياج، ده اصل العبوديه، ده اعلان الذل بين يدي الخالق، هو اصل من اصول العبوديه، بل هو اصل العبوديه الرئيسي، يترتب عليه الاستسلام التام والانقياد التام. وكل ما الانسان بيدخل معاه حاجه، الحته اللي انت بتسالها من الاول، كل ما الانسان بيدخل عليه معاه حاجه يستغني بها، كل ما بيستكبر عن هذا السؤال. الحته دي بقى اللي هو استغنى بها دي اشركت مع اشرك فيها ارادته مع الله، تفضل تزيد تزيد لحد ممكن توصل لشرك ايه اصغر، لحد ما توصل لشرك اكبر. ده اللي كان عند عباد الاصنام، اللي هو من خلق السماء الله، من خلق الارض الله. طب لما تيجي تدعي يدعي مين؟ يدعي الاصنام. ليه انت طبيعي ان بما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، اذا لا يدعى الى الله. هو لما كان يعبد يعمل ايه؟ يعني ايه يعبد بهنا؟ يدعي. عشان كده اخي حاجه اقولها، ان اذا اردت ان تعرف الله فاكثر من الدعاء. وجماعه والله اللي جرب العباده مش زي ما جربهاش. عشان كده ما تخليش دينكم دروس، ما تخليش دينكم كلمات بتسمعوها، خلي دينكم افعال، لان ليس من ذاق من عرف. يعني اطلع من عندي روح هات كتاب حسن المسلم واقراه، وبعد ما تقراه نفذه، اطلع النهارده اعمل لنفسك ترتيب، انا حياتي هتتغير ازاي على الدعاء. لازم الايات اللي خدناها والحديث اللي خدناه نطبقه، ما تخليش دينك انك انت رايح الدرس وجاي من الدرس. فين التطبيق؟ فين دخول ده في حياتك ومعالجه ده ومكابده المشكلات المترتبه على هذه المعالجه؟ اذا اردت ان تعرف الله قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. اذا عايز تعرف ربنا ادعيه. هل الدعاء مقتصر فقط على المؤمنين؟ لا، الله أجاب دعوة إبليس، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. لما إبليس تحدى وافتقر إلى ربي وقال: يا رب أنا عايز أخذ التحدي، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم يبعثون. المشركين كانوا إذا ركبوا الفلك وركبوا في البحر واشتدت الريح وجاءتهم العواصف من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، كانوا إذا لجوا الله أجابهم الله، مع أنهم مشركين لما افتقروا. لو عايز تعرف ربنا يقول لك: أنا نفسي ادعي. واحد نصراني ولا يقول لك: أنا نفسي أعرف الحق فين، يقول له: ادعي ادعي، قول له: يا رب فهمني، قول له: يا خالق الكون فهمني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سيدنا إبراهيم في معرض الكلام مع عباد الكواكب، لما رأى الشمس ولا رأى القمر، قال في الآخر قال إيه؟ قال: إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال له: أنا لو ربنا ما هدينيش أنا هضيع. والعلماء مختلفين إذا كان ناظرا أو مناظرا، يعني هو كان بيناظر قومه، يعني هو دي كانت الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإبراهيم حتى يفهمهم بالتدريج، ياخدهم تسلسلي كده عشان يوصلهم أن الكون إله وأن هذا الإله يدعى، لأنهم كانوا بيعبدوا ليه؟ يدعوا الكواكب من دون الله. وده رجحوا كثير من أهل التفسير لقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. او كان ناظرا، هو نفسه كان يبحث قبل الايه؟ قبل البعثه. وده قول برضه من اقوال اهل التفسير. الشاهد يعني عايز اقوله نقطه الدعاء مساله مهمه في معرفه الله، مساله مهمه في وصول الله، مساله مهمه في العباده، مساله مهمه في تحقيق الايمان، مساله مهمه في تحقيق التوكل والاعمال القلبيه، مساله مهمه في طلبات الدنيا. أن كيف تكابد الدنيا بدون دعاء؟ كيف تعيش بدون دعاء؟ فمهم جدا أن احنا نكثر من الدعاء وندخل الدعاء في حياتنا. الواجب